إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام الحافظ أبو عبد الله بن بطة العكبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة في باب القضاء والقدر أكثر من 1100 من الأحاديث والآثار تبين منهج الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. انتقيت لكم منها هذه الدرر واللآلئ تتمتع به أسماعكم وتعيها قلوبكم، لتكون لكم منارا يجلي لكم حقيقة هذا الأصل الأصيل من دين الإسلام، القضاء والقدر، والذي لا يسلم دين العبد إلا بصلاحه فهما ومعتقدا وعملا. فروى الإمام عن سلامة الكندي قال: قال شيخ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عند منصرفه من الشام، وذلك في الحرب التي كانت بين معاوية وعلي رضي الله عنهما: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أبقضاء من الله وقدر أم غيرهما؟ فقال علي رضي الله عنه: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما علوتم تلة ولا هبطتم واديا إلا بقضاء من الله وقدره. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي وإليه أشكو خيبة رجائي، ما أجد لي من الأجر شيئا. فقال علي رضي الله عنه: بلى، قد أعظم الله لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون، وعلى مقامكم وأنتم مقيمون، وما وضعتم قدما ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم أجرا عظيما. قال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين؟ والقضاء والقدر ساقنا وعنهما وردنا وصدرنا، يقصد ذهابنا ورجوعنا. فقال علي رضي الله عنه: أيها الشيخ، لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا قسرا، لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد، وبطل الثواب والعقاب، ولم يكن المحسن أولى بمثوبة الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بالعقوبة من الإساءة من المحسن. قال الشيخ: فما القضاء والقدر؟ قال علي رضي الله عنه: العلم السابق في اللوح المحفوظ والرق المنثور بكل ما كان وبما هو كائن، وبتوفيق الله ومعونته لمن اجتباه بولايته وطاعته، وبخذلان الله وتخليته لمن أراد له وأحب شقاه بمعصيته ومخالفته. فلا تحسبن غير ذلك فتوافق مقالة الشيطان وعبدة الأوثان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. ثم إن الله عز وجل أمر تحذيرا ونهى تخييرا، ولم يطع غالبا ولم يعص مغلوبا، ولم يكن في الخلق شيء حدث في علمه، فمن أحسن فبتوفيق الله ورحمته، ومن أساء فبخذلان الله وإساءته هلك. للذي أحسن استغنى عن توفيق الله، ولا الذي أساء عليه ولا استبد بشيء يخرج به عن قدرته سبحانه. ثم لم يرسل الرسل باطلا، ولم يرى الآيات والعزائم عبثا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه نقضا للتوحيد، ومن وحد وآمن بالقدر كانت عروة لا انفصام لها. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ما رواه الحاكم وصححه، قال النووي: إن ثبت سماع أبي حازم من ابن عمر فالحديث صحيح موصول. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. وقيل قال الخطابي في معالم السنن: إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم، لموافقة مذهبهم، مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة، فصاروا سنوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. فرب العزة جل وعلا خالق الخير والشر، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى والأجري في الشريعة: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. وروى عن ابن عباس في هذه الآية قال تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: كان لوح من ذهب شبر في شبر مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبا لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبا لمن قد رأى الدنيا وتقلبها بأهلها لمن يطمئن إليها. وينبغي للذي عقل عن الله أمره ألا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه. وروى عن مطرف بن عبد الله قال: ليس لأحد أن يصعد فوق بيت فيلقي نفسه ثم يقول: قدر لي، ولكن نتقي ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب لنا. قلت: والمراد الأخذ بأسباب النجاة في الدنيا والآخرة. وروى أيضا عن ابن عون أنه سأل محمد بن سيرين عن القدر فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قلت: فقد أرجع ابن سيرين الإمام الهداية والضلالة إلى الانقياد لطاعة الله ورسوله وإعراضهم عن ذلك، وذلك لأن الآيات قبل هذه الآية وبعدها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فرد ابن سيرين الإمام الأمر إلى الاستجابة لله وللرسول، فمن أتاه الحق، أتاه العلم وعلم أن هذا حرام ففعله، وعلم أن هذا أمر فتركه، فهذا الذي ييسر له الله الضلالة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فالآية قبلها وبعدها بالأمر بالطاعة لله وللرسول، فلو أطاعوا لأسمعهم الله سماعا، يترتب عليه انقياد وطاعة واستسلام لشرع الله ورسوله، ولو لم يستجيبوا لوفقوا إلى الضلال والخذلان. وأكد ذلك ابن بطة بعدها بعد هذا الأثر عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدر ما رددت عليه، فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. نعوذ بالله من الخذلان. فانظر إلى عشرات الملايين من العصاة لتعلم عظم سخط الله على هذه الأمة إلا من رحم الله، وقليل ما هم. هذا الذي ييسر له المعصية مسخوط عليه، يسر الله له مما قدمت يداه فنفسه خبيثة، فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله حتى ييسره الله إلى الطاعة. فسلعة الله غالية، فليس أي أحد يوفق إلى أن يطيع الله. فأتبعه بأثر آخر عن ابن عون قال: عطست شاة عند ابن سيرين فقال: يرحمك الله إن لم تكوني قدرية. وروى عن مجاهد في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: الراضية بقضاء الله، التي علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها. روى البخاري في صحيحه أن امرأة أخذت رضيعها من الأسر فحضنته حضنا كبيرا، فقال: أتنظرون إلى هذه المرأة؟ لله أرحم بعباده من رحمة هذه المرأة بولدها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فرب العزة رحيم بعباده، ولكن العباد يأخذون بأسباب الهلاك، بأسباب الدمار، بأسباب الضلال، بأسباب الخذلان. فاتقوا الله في أنفسكم ييسر الله لكم الخير. وروى عن محمد بن كعب الكرضي التابعي العالم قال: الخلق أدق شأنا، أي أحقر شأنا من أن يعصوا الله عز وجل طرفة عين فيما لا يريد. لا يحدث في ملك الله إلا ما يريد، ولكن هذا الذي يعصيه يستدرجه الله. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. المرء يخطط وينسق وينظم ليقع في الفاحشة، فإذا وقع فيها كأنه حاز الدنيا بما فيها، وهو قد استدرج ويسر للنار، نعوذ بالله من الخذلان. وروى عن سلمان بن حميد أنه كان جالسا مع محمد بن كعب القرظي فحدثهم عن امرأة قدمت من المجوس ومعها ابن لها، فأسلمت وحسن إسلامها، فكبر ابنها فكذب بالقدر ودعا أمه لمذهبه، فقالت: يا بني، هذا دين آبائك المجوس، أفترجع بعد ما أسلمنا أو بعد إذ أسلمنا؟ وكان نافع مولى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قد قريبا من مجلس القرظي، فسمع حديثه فأقبل على القرظي فقال: صدقت والذي نفسي بيده، إنه لدين المجوسية. وروى عن وهب بن منبه قال: قرأت فيما قرأت من الكتب إني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير وقدرته، فطوبى لمن قدرت الخير على يديه. وإني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الشر وقدرته، فويل لمن قدرت الشر على يديه. قلت: وإنما يقدر الله الشر على يد من عصى الله ورسوله، ولا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله. وروى عن الحسن البصري قال: إن الله عز وجل قدر أجلا، وقدر مصيبة، وقدر معافاة، وقدر طاعة تقال بالتجديد والتخفيف، وقدر طاعة وقدر معصية. فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق. وروى عن أبي الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال بعض العلماء: مسألة يقطع بها القدري، أي ترد حجته الداحضة الباطلة، يقال له: أخبرنا، أراد الله من العباد أن يؤمنوا به ويطيعوه ولا يعصوه فلم يقدر، أم قدر فلم يرد؟ فإن قال قدر فلم يرد، قيل له: فمن يهدي من لم يرد الله هدايته. وإن قال أراد فلم يقدر، قيل له: لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله، لأنه يتهم الله بالعجز وعدم القدرة. وروى عن عبد الله بن نمير قال: كتب أبو داود الديلي إلى سفيان الثوري: أما بعد، وتنبه لكلام الرجل، فما تقول في رب قدر علي هداي وعصمتي وإرشادي، فخذلني وأضلني وحرمني الصواب وأوجب علي العقاب وأنزلني دار العذاب، أعدل علي هذا الرب أم جار؟ نعوذ بالله من غضب الله. فكتب إليه الإمام سفيان الثوري: أما بعد، فإن كنت تزعم أن العصمة والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فمنعك ذلك فقد ظلمك، ومحال أن يظلم الله عز وجل أحدا. وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله فإن فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وروى مثله عن أبي صالح قال: قال رجل من القدرية لأبي عصام العسقلاني: يا أبا عصام، أرأيت من منعني الهدى وأوردني الضلالة والردى ثم عذبني يكون لي منصفة؟ فقال له أبو عاصم: إيكن الهدى شيئا لك عنده واجب على الله منك فمنعك إياه فما أنصفك، وإيكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. لا يسبح عبد تسبيحة إلا بالله. هذا الإمام إياس بن معاوية القاضي الجليل، روى عنه ابن بطة في الإبانة الكبرى والآجري في الشريعة، قال: ما خاصمت ولا جادلت أحدا من أهل الأهواء بكل عقلي إلا القدرية، فقلت لهم: أخبروني عن الظلم في لغة العرب ما هو؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: فإن لله عز وجل كل شيء، فنحن بيد الله ومن ملك الله، يتصرف فينا كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويثبت من يشاء، ويبدع من يشاء، ويستن بالسنة من يشاء الله، ولكن لكل أمر أسباب، فمن أخذ بأسباب الهداية اهتدى، ومن أخذ بأسباب الابتداع بدع ووقع في البدعة، ومن أخذ بأسباب الاستنان والهدى هداه الله وجعله رأسا يدعو إلى الحق بإذن الله تعالى. وروى عن عمر بن الهيثم قال: خرجت في سفينة إلى الأبلة، وهي بلد على شاطئ دجلة، أنا وقاضيها العديس، وصاحبنا في السفينة مجوسي وقدري، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي حتى يريد الله. فقال القدري الله يريد والشيطان لا يدعك. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وكلامه على الناحية العقلية هذا المجوسي يرد ضلالة من؟ هذا القدري. قلت هذا رد يبين ضلال القدري. أيمنع الشيطان شيئا أراده الله؟ يمنع. وأمر الهداية والضلالة إلى الله. ثم ابتلى الله العباد بأسباب الهداية والضلال ويسر للعباد الهدى. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وروى ابن بطة عن جعفر بن محمد قال إن الله عز وجل لا يطاع قهرا ولا يعصى قسرا، فإذا أراد الطاعة كانت وإذا أراد المعصية كانت، فإذا عذب فبحق وإن عفا فبفضل. روى عن أبي عمر قال سمعت أبا العباس الثعلبا يقول قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو خصوص وليس هو عموما، ولو كان عموما ما كفر بالله أحد. لو كان عموما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو أراد الله ظاهر هذه الآية ما كفر بالله أحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فبين الإمام أن الأمر على الخصوص، أراد الله ذلك وأراد تاء ذلك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وروى عن أبي محمد عبد الله بن مسلم قال قرأت في كتاب الكليلة ودمنة وهو من جيد كتب الهند وحكمهم القديمة اليقين بالقدر لا يمنع الحازم توقي الهلكة، وليس على أحد النظر في القدر المغيب ولكن عليه العمل بالحزم، ونحن نجمع تصديقا بالقدر وأخذا بالحزم. أنت أمرت بالطاعة أن تصلي وألا تعصي الله، ألا تقتل، ألا ترهب الناس، أن تطع والديك وصلة الأرحام والصلاة والصيام والزكاة، افعل ما أمرت به واترك أمر القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى، لأنك لا تدري ما الذي كتب عليك. عندما أمر الله القلم أن يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم. وروى عن عبد الله بن حجر قال قال عبد الله بن مبارك لرجل سمعه يقول ما أجرأ فلانا على الله، فقال لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله عز وجل أجرأ من أن يجرأ عليه، ولكن قل ما أغر فلانا بالله. فحدثت به أبا سليمان فقال صدق ابن المبارك، الله أكرم من أن يجرأ عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. فمن يسر له المعصية فاعلم أنه مهان. وروى عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي قال لقيت غيلان بدمشق وهو من رؤوس القدرية مع نفر من قريش، فسألوني أن أكلمه فقل اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم. فقال ذاك لك. فقلت نشدتك بالله، هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله ولم يعلمه حتى كان؟ قال غيلان اللهم لا. قلت فعلم الله بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ قال غيلان بل علمه، لأن علمه قبل أعماله. قلت فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله جبلهم خلقهم في تلك الدار غيره وأخبرهم الذي جبلهم في الدار عنهم وغيره، أم من دار جبلهم أي خلقهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيلان بل في دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قلت فهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان نعم. قلت انظر ما تقول. قال هل معها غيرها؟ قلت نعم. قال فهل كان إبليس يحب أن يعصى الله جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أريد سكت. قلت: أي سكت سكوت انقطاع عن الحج، لأن الله لو أحب وأراد أن يطيعه جميع الخلق لكان ما يريد ولكان ما أحب. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وإبليس أحب أن يعصي الله الناس أجمعون، فما كان إلا ما أراده الله، حيث وجد الطعاة ووجد الفساق. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهل يكون في ملك الله ما أحبه إبليس لا ما أحبه الله وأرادهم؟ فإذا لم يرد الله الطاعة من كل الخلق. وروى عن عمر بن محمد العمري قال: جاء رجل إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رجل زنى. فقال له سالم، وكان من العلماء، يستغفر الله ويتوب إليه. فقال له الرجل: الله قدره عليه؟ فقال سالم: نعم. ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال له: قم. قلت: أي فلما لم يقل قدر الله علي الطاعة والعبادة؟ أنت لا تدري ما الذي قدره الله عليك، فأطع الله وقل قدر الله علي الطاعة. ولأن النفس أمارة بالسوء عصى الله وفعل الفاحشة وقال قدره الله عليه. وهل يأمرك الله بالمعصية؟ كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. وروى عن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر، ليس الصحابي بل غيره، قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد فينشر علينا مثل اللؤلؤ، أي من العلم والآثار والأحاديث والحكم المستنبطة منهما، فإذا اطلع ربيعة قطعة يعني الحديث، وربيعة هو ربيعة الرأي، إمام شيخ الإمام مالك، قال: قطع الحديث إعظاما لربيعة. فبينا نحن يوما عنده وهو يحدثنا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال له رجل يدعى جميل بن بنانة العراقي وهو جالس معنا: يا أبا محمد، أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله، ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة، ولكن علي فأقبل، أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت غير ذلك؟ فسكت الرجل فكأنما سقط من جبل. وروى عن الأصمعي الإمام قال: مر أعرابي وكان فصيحا فاضلا وكان من أهل الخير، مر بقوم من أهل القدر يختصمون ويتناظرون، فقيل له: ألا تنزل فتجري معهم؟ فقال: هذا أمر قد اشتجرت فيه الظنون وتقاول فيه المختلفون، والواجب علينا أن نرد ما أشكل من حكمه إلى ما سبق من علمه. هذا فيصل الأمر، دعك من هذه المشكلات وكن على سبيل الطاعة. وروى عن الإمام سهل بن عبد الله التستري قال: ليس في حكم الله عز وجل أن يملك علم الضر والنفع إلا الله عز وجل، ولكن حكم العدل في الخلق إنكار فعل غيرهم من الضر والنفع وهو حجة الله علينا، أمرنا بما لا نقدر عليه إلا بمعونته، ونهانا عما لا نقدر على تركه والانصراف عنه إلا بعصبته، وألزمنا بالحركة بأخذ الأسباب بالمسألة له بالمعونة على طاعته وترك مخالفته في إظهار الفقر والفاقة إليه سبحانه، والتبري من كل سبب واستطاعة دونه. فقال: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فخرجت أفعال العباد في سرهم وظاهرهم على ما سبق من علمه سبحانه فيهم من غير إجبار منه لهم في ذلك أو في شيء منه، ولا قسر ولا إكراه ولا تعبد ولا أمر، بل بقضاء سابق ومشيئة وتخلية منه لمن شاء كيف شاء لما شاء. أنت تعمل الطاعة والمعصية بإرادتك كما تشاء، فله الحجة على الخلق أجمعين. فأفعال الخلق وأعمالهم كلها من الله مشيئة فيها معنيات، فما كان من خير فالله أراد ذلك منهم وأمرهم به ولم يكرههم على فعله. أمرك أن تصلي ولم يكرهك على الصلاة، وتركك بالخيار، إما أن تعبث وتعصي الله وإما أن تصلي، بل وفقهم له وأعانهم عليه لما رأى ذلك منهم وتولى ذلك الفعل منهم وأثابهم عليه. وما كان من فعل شر فلله عز وجل نهي عنه ولم يجبر عليه أحدا، ولم يتولى ذلك الفعل، بل أراد العبد به والتخلية بينه وبينه، وشاء كون ذلك قبيحا فاسدا ليكون ما نهى ولا يكون ما أمر، ويظهر العلم السابق فيه. فمنهم شقي وسعيد، فهو من الله مشيئة ومن الشيطان تزيين ومن العبد فعل، فهو من الله مشيئة ومن الشيطان تزيين ومن العبد فعل. قلت قال تعالى: فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا سلطان للشيطان على أحد، وإنما يمكن من النفس الأمارة بالسوء التي لا صبر لها على الطاعة ولا صبر لها عن البعد عن المعصية، نفسه تأمره بالفحشاء. وروى عن ابن عباس قال: الزنا بقدر، وشرب الخمر بقدر، والسرقة بقدر، كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. روى عن علي بن أبي طالب حيث ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه في فيه السبابة والوسطى فأخذا بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعيه، جعل خطين من ريقه على ذراعيه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة كانت هاتان الرقمتان. وروى عن علي بن أبي طالب كذلك قال لرجل: إنه قد بلغني أنك تقول بقول أهل القدر. فقال الرجل: إنما أقول إني أقدر على أن أصلي وأصوم وأحج وأعتمر. قال علي: أرأيت الذي تقدر عليه أشيء تملكه مع الله أم شيء تملكه من دونه؟ قال: فارتج الرجل. فقال علي: ما لك لا تتكلم؟ أما لئن زعمت أن ذلك شيء تملكه مع الله عز وجل فقد جعلت مع الله مالكا وشريك، ولئن كان شيئا تملكه من دون الله لقد جعلت من دون الله مالكا. قال الرجل: قد كان هذا من رأيي، وأنا أتوب إلى الله عز وجل منه توبة نصوحة لا أرجع إليه أبدا. قلت: أيركع إنسان ركعة إلا بإذن الله وإلا بقدر؟ كذلك روى عن علي: وقد أتاه رجل فقال له: أخبرني عن القدر. فقال: طريق مظلم لا تسلك، لا تفكر وتنقب وتبحث فيه. فقال الرجل: أخبرني عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلج لا تدخل. فقال: أخبرني عن القدر. ما زال مصرا. فقال: سر الله فلا تكلف. قال: ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع. فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط. فقال علي رضي الله عنه: إني سائلك عن 3 خصال فلن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا. أخبرني: أخلقك الله لما شاء أو لما شئ؟ قال: بل لما شاء. قال: أخبرني: أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئ؟ قال: بل كما شاء. قال: فأخبرني: أجعلك الله كما شاء أو كما شئ؟ قال: لا كما شاء. قال: فليس لك في المشيئة شيء. من هنا تعلم ضلالة بعض المبتدعة الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كما شاء. هذا لا ينبغي، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وروى عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا فأخرس الله لسانه وجعل صلواته هباء وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار. وروى عن ابن عباس والحسن وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي كلهم قال في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين، قال بمضلين، قالوا بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، إلا من قدر له أن يصل الجحيم. ليس أحد يفتن بأحد إلا إن أراد الله، وما ربك بظلام للعبيد، لا يريد لك الله الضلال وأنت سائرا على سبيل الله المستقيم، فارجع إلى نفسك. وروى عن عبد الله بن الزبير قال في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. وروى عن عبد الله بن الديلمي قال: لقيت سعد بن أبي وقاص فقلت له: إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله يجعل لي عندك مخرجا. قال: نعم يا ابن أخي، إن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. كل الطاعة التي يفعلها الناس لو وضعت في كفة، ونعمة من الله واحدة لك في كفة، ولتكن النظر نعمة الرؤية، لرجحت كفة النعمة. إنما يدخل من دخل الجنة بفضل الله لا بعمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بالسبب، لا باء المعاوضة ولكن باء السببية، بالسبب، بسبب العمل. أما في المعاوضة فلن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا لرسول الله لما قال هذا الكلام: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فقال: نعم يا ابن أخي، إن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه ولم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قال له سعد. فقال ابن مسعود: ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود. فقال له أبي مثل مقالته مقالة صاحبي. فقال له أبي: ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدث لعل الله أن يجعل لي عندك مخرجا وفرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه ولا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. ومثل ذلك عن ابن عمر كما في صحيح مسلم، وهو ما أجمع عليه أصحاب رسول الله كلهم أجمعين قاطبة، لم يتخلف منهم أحد البت. وروى عن الأوزاعي وهو يرد على من تنازع في القدر قال: نعوذ بالله من التحير في ديننا واشتباه الحق والباطل علينا، وأنا أوصيك بواحدة فإنها تجل الشك عندك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله تعالى. تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فإن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشذ عنه منهم أحد فأين المذهب عنهم؟ فإن الهلكة في خلافهم، وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط، فكان الهدى في غيره. وقد أثنى الله عز وجل على أهل القدوة بهم فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه منه ومن غيره، فإن الحجة البالغة أنهم لا يقتدون برجل واحد من أصحاب رسول الله، أي هؤلاء القدرية. أدرك هذا الجدل فجاء معهم عليه، قد أدركه منهم رجال كثير فتفرقوا عنه واشتدت ألسنتهم عليه فيه، وذلك أن المؤمن لا يضيف إلى نفسه شيئا من قدر الله عز وجل في خير يسوقه إليه ولا شر يصرفه عنها، وإنما ذلك بيد الله لا يملكه أحد غير الله. فمن أراد الله به خيرا وفقه لما يحب وشرح صدره، ومن أراد به شرا وكله إلى نفسه ووكله إلى نفسه واتخذ الحجة عليه ثم عذبه غير ظالم له. أسأل الله لنا ولكم العصمة من كل هلكة ومزل. ومن هنا تعلم حكمة الله فيما يحدث لكل المسلمين من الذبح والتقتيل والتشريد والتفجير، ما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن وما يحدث في ليبيا وما حدث في مصر من قبله، ثم نجاه الله من هذا الضلال وهذا الإرهاب والتفجيرات. إن كل شيء خلقناه بقدر، فإذا كان ذلك كذلك فلترجع الناس ولترجع الأمة وليرجع المسلمون إلى ما بينهم وبين الله. أين أنت من الله؟ أين أنت من الأمر والنهي؟ فبقدر فعلك لما أمرت يسرت للخير ورزقت بهذا الخير، وبقدر ركوبك لما نهيت عنه يسرت للضلال والهلاك، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وروى ابن بطة من حديث أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت أن أقع في الفاحشة، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أن أختصم. قال: فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. والحديث رواه البخاري في صحيحه معلقا، قال الحافظ في فتح الباري. قوله: وأنا أخاف على نفس العنت، هو الزنا هنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه. وأصل العنت الشدة. قوله: جف القلم بما أنت لاق، أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ من قبل، فبقي القلم الذي كتب به جافا لا مداد له، أي لا حبر فيه لفراغ ما كتب به. قال عياض: كتاب الله ولوحه وقلمه من غيب الله الذي نؤمن به، من غيب علمه الذي نؤمن به. قوله: فاختص على ذلك أو ذر، ومعناه فافعل ما ذكرت يا أبا هريرة، أو اتركه واتبع ما أمرتك به. وليس الأمر فيه لطلب الفعل، بل هو للتهديد، وهو كقوله: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ قدر الله، وليس فيه تعرض لحكم الخصام. ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل، فالخصاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لا بد أن يقع. وقوله على ذلك هي متعلقة بمقدر، أي اختصي حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء. وقد أخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوب فقال: ألا أختصي؟ قال: ليس منا من خصى أو اختصى. وفي الحديث جواز السكوت عند الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت. قلت: وروى مسلم، وابن بطة ما رواه المسلم في صحيحه، عن أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو فتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، فلن يعجل شيئا قد قبل أجله. لو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب الله في النار وعذاب في القبر، أو قال أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر، كان خيرا وأفضل. قال النووي في شرحه لهذا الحديث، وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدورة لا تتغير عما قدره الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال لا تتغير عما قدره الله وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. فالجواب أن الجميع مفروغ منه، قد انتهى منه الله سبحانه وتعالى، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة قد أمر الشرع بالعبادات. فقال صلى الله عليه وسلم وكلمهم في القدر، ثم قالوا أفلا نتكل على ما على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذلك الدعاء بالنجاة مع النار ونحو كذلك. إن كان الأمر كذلك فعليك أن تمكث على السرير بجانب امرأتك وأولادك وتنتظر أن تتنزل عليك الأرزاق من السماء بدون عمل. الجنة بالعمل، فمن لم يعمل لن يدخل الجنة، فاعمل إلا بإذن الله، فلا بد من الأخذ بالأسباب. قال الحافظ الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، فجميع ما قد رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لقضاء الله وقدره، وترك البحث والتنقير وإسقاط لما وكيف وليت ولولا. فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه، واعتراضات من الجاهل على العالم، ومعارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز. والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى، ومذهب من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وأنه واقع بمقدور الله جرى. ومن يعلم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعليكم بطاعة الله وإياكم ومعصية الله. قلت فالله تعالى محيط بكل شيء علم، وكتب في اللوح المحفوظ ما الخلق عاملون ومقادير الأشياء إلى يوم القيامة، وأن ما يحدث في الدنيا بمشيئته سبحانه، وأنه خلق كل شيء وهو القاهر فوق عباده والغالب على أمره، يقول للشيء كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. خلق الخلق وأعمالهم، لا يشاء أحد شيئا إلا بمشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن كثير في تفسير فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة، أي بيده سبحانه هذا وهذا، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة. فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع سبحانه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس، عدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق ذاك. ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال السعدي في تفسيره قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، ولا يخرج منها شيء عن ذلك. ولذلك قال قبلها: قل كل من عند الله. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة، أي في الدين والدنيا، فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابه. وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك، أي بذنوبك وكسب يديك، وما يعفو الله عنه أكثر. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه، وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. أنت تقطع بمعصيتك هذا الخير. ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تصدر البخاري في صحيحه بهذه الآية في كتاب المرضى من صحيحه، ثم روى بسنده، وكذلك مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، وهو المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تصاب بالعظائم والمصائب بسبب ذنوبك، ومن رحمة الله الذي تصاب به من المصائب والأمراض يطهرك من أنجاس الذنوب. قال الكرماني في شرحه للبخاري: الغم يشمل جميع أنواع المكروهات، ولأنه إما سبب يعرض للبدن أو النفس، كل غم، غم نفسي أو غم مادي، فإنما هو من معصية الله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قلت: فأحسن يحسن إليك، وابغ الآخرة تأتيك الدنيا، واطلب ما عند الله من الثواب تجاب، وعلق قلبك بالدار الباقية، وامحو من قلبك حب الدار الفانية، وافقه تنجو، وأطع ترفع، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت الذي يصير العباد إليه قهرا وقسرا، لا مناص ولا محيص ولا مفر لأحد منه، فأعد له يحبك الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ففي هذه الآيات البينات أعلمنا رب العزة جل وعلا بنفي الخوف عن الأولياء في الدنيا والآخرة، وهم الذين يتقون الله بفعل الأمر واجتناب النهي، بل لهم البشرى في الدنيا والآخرة. فإن كنت تقيا تفعل ما تؤمر وتجتنب ما تنهى عنه فأبشر بالذي يسرك، ولا تخشى القضاء والقدر، وسلم أمرك لله، واعلم أن النجاة في تقوى الله. كل هلاك وكل مصيبة وكل بلاء لا نجاة منها لك إلا بتقوى الله، فاختر لنفسك النجاة أو الهلاك. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال أبو العباس القرطبي في شرحه لمسلم: ومعنى ذلك أن كل شيء إنسان تصبح ساعيا في أموره، متصرفا في أغراضه، ثم إما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الشرع والحق، والذي يبيع نفسه من الله هو بيع آيل إلى عتق وحرية، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الهوى والشيطان، فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها، أي أهلكها. عباد الله، لو أراد الله أن يهلك كل ظالم، لو أراد الله أن يهلك رأس الهلاك والدمار في الدنيا إسرائيل، لو أراد الله أن يهلك أمريكا، لو أراد الله أن يمكر بهم كما يمكرون بالأمة فيقسمون الدول ويحزبون الناس وتكون الحروب الطائفية والحروب الأهلية وتدمر الدول وتقطع الأمة وتشرد الأبناء وتذبح الصبيان والغلمان والنساء وتنتهك أعراض النساء السوريات، وهذا الهلاك والدمار الذي تفعله إسرائيل فتدك غزة دكا، كل ذلك بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. بل أكثر من ذلك، في زمان التتار دخلوا فقتلوا من المسلمين الموحدين 2,000,000، كانت خيولهم تذبح ويكون دماء المسلمين إلى الركب، ونسبة عدد 2,000,000 الآن بما يعادل 1,000,000,000 مثلا، لأن نسبة المسلمين في ذلك اليوم أقل بكثير. كل هذا بقدر الله، وإنما أراد رب العزة جل وعلا أن يرجع الناس إلى الكتاب والسنة. الكل يعصي الله إلا من رحم الله وقليل ما هم. أين المصلون؟ مساجد الله تشتكي إلى الله، لا تملأ المساجد إلا يوم الجمعة. ونريد أن ينصرنا الله، للنصر أسباب وللهزيمة أسباب، للخذلان أسباب وللهداية أسباب. فانظر لنفسك وسل نفسك، أخذت بأسباب الخذلان والضلال أم بأسباب الهداية والتوفيق والرشاد؟ جل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم يحاربون الله بالمعاصي. أهلك الله العراق، من ذهب إلى العراق يقول ما خلا شارع في العراق من بيت للدعارة، وكذلك في لبنان، فأهلكها الله وأهلكها الله، أهلك لبنان والعراق، والله أعلم بما في سوريا. أهل فلسطين من عاشرهم في الأردن يقول المصريون والعياذ بالله يسبون الدين، أما هؤلاء فيسبون الخالق. فسلط الله عليهم إخوة القردة والخنازير. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وكذلك يولي الله بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه معنى الآية، أن الله سبحانه وتعالى يولي ظلم على ظلمة، والذي يظلم نفسه ويعصي الله يولي الله عليه الظالمين، يولي الله عليه الظالمين. فارجع إلى نفسك، لا تنظر إلى ما يحدث في الأمة، ولكن ارجع إلى نفسك واتق الله، وكن في مصلحة بيتك وأولادك ووطنك، وحافظ على مصر بدمك وبمالك وبكلامك، واعلم أن هؤلاء المجرمين الذين يسعون لفساد مصر بل ولفساد الأمة إنما أرادوا أن تهلك مصر، ولن تهلك بإذن الله، كل ذلك بالمعصية. توفق لرجل سني يدلك على الحق، أو تخذل فتصاحب رجلا إخوانيا مجرما يجعلك تسب في الجيش والشرطة في مصر وكذا وكذا وكذا، كل بقدر الله. إن كنت على الحق، إن كنت طائعا لله، أعلمك الله أنه من الدين أن تحافظ على بلدك، أن تحافظ على وطنك، أن تحافظ على ترابك، وأن تسعى لصلاحه، فصلاح مصر بصلاحك، وبصلاحك تنصلح مصر. فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى ربكم، وكونوا بعيدين عن التكلم في السر المكنون من القضاء والقدر. ستوفق للحق إن كنت على الطاعة، وتوفق للضلال إن كنت على المعصية، والله غالب على أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.